الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، درسنا معكم يتجدد في دروس من سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، البشارة به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي نورا أضاءت منه قصور الشام. رواه أحمد والحاكم صححه البيهقي، والبيهقي كذلك رواه صحح. الله أثبت هذه الدعوة في القرآن: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهذه دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وبشرى عيسى، مبشرا كما قال عيسى، مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وقد ورد ذكره في التوراة والإنجيل. إنما قال ربنا عز وجل عن نبيه ورسوله: قال الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وكان يهود المدينة يستفتحون ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا إذا حصل بينهم وبين العرب شيء توعدوهم بذلك، فكانوا يقولون: إن نبيا مبعوث الآن وقد أضل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. ولذلك لما لقي الرسول عليه الصلاة والسلام نفرا من أهل المدينة بمكة قال لهم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا، فدعاهم للإسلام وتلا عليهم القرآن، فقال بعضهم لبعض: يا قوم تعلموا والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. وذلك قال الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال عنهم: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. قالت صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وأرضاها، زوج النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كنت أحب ولد أبي إلي وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقهما قط مع ولدهما إلا أخذاني دونه. قالت: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف، غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر مغلسين، أي خرجا في وقت الغلس حين اختلاط ضوء النهار مع ظلمة الليل، بحيث الرجل لا يميز التمييز التام، هذا وقت الغلس. فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس. قالت: فأتيا كاللين، أي متعبين، كسلانين قنطين، يعني عليهما قنوط ويأس، يمشيان الهوينا. قالت: فهششت إليهما كما كنت أهش من قبل، فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم. قالت: وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم. قال: تعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. وهذا فرعون يهود، كما أن أبا جهل فرعون هذه الأمة. وفي مقابل هؤلاء عبد الله بن سلام، وكان حبرا من أحبارهم، قال رضي الله عنه: لما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت صفته واسمه وزمانه الذي كنا نتوقف له. عالم، وجد أوصافه في التوراة وعرف زمانه. قال: فكنت مسرا لذلك صامتا عليه لا يتكلم، حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. فلما نزل بقباء في بني عمرو بن عوف أقبل رجل حتى أخبر بقدومه، وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها، يعني هو فوق في النخلة يعمل فيها، ويهود كانوا ماسكين للزراعة في المدينة. قال: وعمتي خالدة بنت الحارث تحكي جالسة، فلما سمعت الخبر كبرت. يعني جاء رجل من اليهود يخبر بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو على النخلة، قال: فلما سمعت الخبر كبرت. فقالت لي عمتي حين سمعت تكبيري: خيبك، خيبك الله. قالت: خيبك الله، والله لو كنت سمعت بموسى بن عمران ما زدت، يعني لو كنت سمعت بظهور موسى الآن ما زدت على هذا القول وهذا الفرح الشديد. قال: فقلت لها: هو الله أخو موسى بن عمران. فقلت لها: هو الله أخو موسى بن عمران، وعلى دينه بعث بما بعث به. فقالت: أي ابن أخي، هو النبي الذي كنا نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة؟ فقلت لها: نعم. قالت: فذاك إذن. قال: ثم خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، ثم رجعت إلى أهل بيته فأمرتهم فأسلموا. وعند إسلامه رضي الله عنه وقعت له قصة أخرى أيضا، ففي البخاري وغيره عن أنس قال: سمع عبد الله بن سلام بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يختلف، يعني يخرف النخيل في أرض أي في بستانه من النخيل. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. قال: ما أول أشراف الساعة؟ وما أول طعام يأكل أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: يدل على معرفته وعلمه بالوحي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني به جبريل آنفا، أما أول أشراف الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب. قال: أما أول أشراف الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب. هذا أشراط القيامة. قال: وأما أول طعام يأكل أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت المرأة، أي أشبهها الولد. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. قال: فجاءت اليهود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا أولى من أفضلنا وسيدنا وابن سيدنا، وفي رواية: وعالمنا وابن عالمنا وأفقهنا وابن أفقهنا. هذه الأوصاف العظيمة. قال: أرأيتم إن أسلم عبد الله، وفي روايته قال: أرأيتم إن أسلم تسلمون؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فأعاده عليهم: أرأيتم إن أسلم تسلمون؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. قال: أرأيتم إن أسلم تسلمون؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. قال: فخرج ابن سلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا، وتنقصوه. فقال: فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. فرسولنا عليه الصلاة والسلام معلوم وحق عند من قبلنا من أهل الكتاب، وإنهم ليعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولقد أخذ الله الميثاق على الأنبياء والمرسلين بالإيمان به ونصرته، وإذا أخذ الله ميثاق النبي: لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. والأنبياء بلغوا أممهم وأخذوا الميثاق عليهم بذلك، ولكن كما قال الله عز وجل: حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فكفروا به حسدا وبغيا، إذ كان من غيرهم من العرب ولم يكن منهم، مع أنهم وجدوه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ومن يضلل الله فما له من هاد. وأما بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، نبينا عليه الصلاة والسلام لما أتم 40 من عمره اختصه الله عز وجل برسالته وبعثه بنبوته وأنزل عليه وحيه وأرسله ليرحم به العباد، فالناس كانوا في ضلال مبين وجاهلية ظلماء، في دروس من الكتب وانقطاع من الرسل، يعبدون الأشجار والأحجار، ويأتون الفواحش والمنكرات، ويؤذون البنات. فأرسله الله ليرحم به العباد. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله أرسله ليرحم به العالمين، المؤمن منه والكافر. ولولا ذاك لحل العذاب من خالفه كما فعل بالأمم السابقة. قال ابن عباس عند تفسير هذه الآية: من اتبعه كان له رحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يتبعه عوفي مما كان يبتلى به سائر الأمم من الخس والقذف. فالكفار في هذه الأمة يتمتعون بالبقاء إلى قيام الساعة رحمة من الله بسبب رسالة هذا النبي الرحيم عليه صلوات الله وسلامه. روى مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أدعو على المشركين؟ قال: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. وفي رواية عند ابن سعد وغيره: إنما أنا رحمة مهداة. وعند أحمد وأبي داود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال في خطبته: أيما رجل من أمتي سببته سبة في غضبي أو لعنته لعنة فإنما أنا رجل من بني آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني الله رحمة للعالمين فاجعلها صلاة عليه يوم القيامة. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة دعا بها في أمته، وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ولذلك امتن الله به على أهل الإيمان فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فهو نعمة لا تعادلها نعمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم أي حريص على هدايتكم، يكره لكم الشر، بالمؤمنين رؤوف رحيم. بل كادت نفسه أن تذهب أسفا على الناس ألا يؤمنوا، كما قال الله: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، جمعت له الأخلاق فتسنم ذراها فكان كما وصفه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. رحمته ورأفته ونصحه للناس تعجز العبارة عن وصفها، ما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا ودل الناس عليه، وما من شر إلا وحذرهم منه. وقد ضرب لنفسه الأمثال، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه. تأمل هذا المثل لتعرف أيها المسلم كيف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس وشفقته عليهم ورأفته بهم. ومن هذا يعرف الإنسان معنى قول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. كم نفسك تحب الخير لك، رسولك أولى بك من نفسك. قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، أي جيش العدو الذي جاء ليبتش بالقوم. قال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. وهذا أشد أنواع النذارة وأشنعها، رجل يرى الجيش بعم عينه ويكاد العدو أن يدركه ويجتاح قومه فيخلع ثيابه كلها كما خلقه الله عز وجل، ثم يرفعها يلوح بها إلى قومه. فأشد المنذرين من يكون عاريا يلوح بثيابه ليدلهم على عظم الخطر. قال: وإني أنا النذير العريان. فالنجاة النجاة، أن يصرخ فيهم مناديا: أنجوا بأنفسكم أنجوا بأنفسكم. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، أي مشوا من أول الليل قبل أن يصبحهم العدو، وانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبه طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. وفي مثل آخر ذكر أن مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل دواب الأرض الجنادب والخنافس وغيرها يقعن فيها وهو يحجزهن. فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار هلم عن النار، فتتفلتون مني فتقتحمون فيها. هكذا كانت رحمته بالناس عليه الصلاة والسلام. ثم نبدأ إن شاء الله في الدرس القادم ببداية دعوته وكيف سلك الطريق فيها وكيف كان يحاور الكفار ويأتيهم بالحجج وكيف كان يتعامل مع أصحابه في دعوته. ثم ننطلق إلى الهجرة ثم نذكر بعض الغزوات والحكم والفوائد ونذكر شيئا من السير والإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام وفوائد ذلك، فهذا في الدروس قادمة بإذن الله عز وجل. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعصمة والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم.